موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد حسن هاشم محمود المقيم في أبو تشت محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: أنا تعلمت يا حضرات وحصلت على دبلوم التجارة سنة 1985. في الوقت ده كان صعب عليا بصراحة أن أنا أكمل دراسة أكتر من كده، لأن ظروفنا المادية كانت صعبة، وفي الوقت ده كمان ما كانش فيه اهتمام بالتعليم قوي زي النهاردة. المهم خرجت لسوق العمل، ما لقيتش أي شغل بمؤهلي، اشتغلت أي شغلانة شريفة أكل منها عيش، لغاية ما ربنا أكرمني سنة 2007 واشتغلت في مدرسة الحرية الرسمية للغات في أبو طشت، تابعة للإدارة التعليمية التابعة بدورها لمديرية التربية والتعليم. اشتغلت إداري في المدرسة في مرحلة رياض الأطفال يا حضرات. اشتغلت بمرتب شهري 164 جنيه، وده كمان بعد ما البهوات قالولي اشتغل يا أحمد وكلها فترة ويتم تثبيتك وتبقى موظف قد الدنيا على درجة ثابتة، مش كده يا صبحي؟ اللي بيشتغل بالعقد هيتثبت. واشتغل أحمد، يعني وافقت واشتغلت يا حضرات، وسنة واتنين واربعة لغاية ما الثورة قامت وصدر وقتها القرار الوزاري اللي بيقول ان كل اللي مر عليه اكتر من 3 سنين بعقد مؤقت يتثبت. فرحنا وقلنا يا فرج الله، امتى بقى هنتثبت يا بهوات؟ قالولنا اطمنوا خالص، اطمنوا، احنا هنبعت اوراقكم وكلها ايام ونبشركم بالاخبار الساره، بس انتوا جهزوا الشربات. قلنا ماشي نستنى، وراحت اوراق وجت اوراق وضاعت الاوراق، وقدمنا اوراق تانيه وراحت الاوراق التانيه ورجعت الاوراق التانيه، وناس اتثبتت وما اتثبتتش ناس تانيه، وانا حضرات من الناس التانيه ما تثبتش يا حضرات. وانا دلوقتي داخل على السنة العاشرة، العاشرة يا حضرات، بشتغل بعقد مؤقت بمرتب 164 جنيه في الشهر، ومفيش حد سأل فيا، محدش واخد باله من ظروف الأسرية الصعبة جدا جدا. وبعدين يا جماعة ده حقي، ده حقي اللي بيديهولي القانون، وزي ما زمايل اللي تثبتوا انا المفروض اتثبت. فهل يا ترى السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم ممكن يساعدوني ويثبتوني ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.